بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. لقاء الليلة إن شاء الله موضوعه خواطرنا نحو سورة التكوير. وسورة التكوير فكل سور القرآن لها عطائها الخاص بها ولها إيحاؤها. وإذا ما استعرضنا آيات السورة الكريمة وجدناها تتعلق من ناحية الأغراض بغرض يتعلق بأهوال يوم القيامة، وغرض آخر يتعلق بالوحي من الله ووسائله من رسول مصطفى من الملائكة إلى رسول مصطفى من البشر، ثم موقف الناس من ذلك الوحي، ثم تحقيق قضية عقدية تتعلق بمشيئة الإنسان وبمشيئة الله الأعلى. ذلك من ناحية الأغراض التي تتعرض لها الصورة. وأما من ناحية الأسلوب الذي أدى هذه الأوراق، فإن الأسلوب ينقسم فيها إلى قسمين. القسم الأول شرط بأداة التحقيق في الشرط وهي وجواب يتبع ذلك الشرط، ثم قسم بعد ذلك وجواب يتبع هذا القسم، ولكن القسم جاء هنا على طريقة إيجاد القسم بنفي القسم، وبعد ذلك المقسم عليه بأحواله. إذن فللسورة أغراض وللسورة أساليب تحقق هذه الأغراض. فإذا ما استقبلنا الغرض الأول وهو شرح الأهوال التي تتعلق بقيام الساعة، فإن هذا الشرح يأتي في صور 12، كل صورة منها مقدمة بإذا، والشرط في 12 يأتيه جواب واحد وهو علمت نفس ما أحضرت. فإذا ما استقرأت الشرط وجدت قول الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت، وعددت ما عطف على الشرط من قوله وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. شرط معطوف 12 سورة الشرط، ولكن جواب الشرط في الجميع واحد وهو علمت نفس إذا حصل كذا وكذا وكذا، علمت نفس ما أحضرت. هنا نجد أن الشرط بصوره المتعددة 12 التي تتعلق بأحداث تتعلق في السماء وأحداث تتعلق بالأرض وأحداث تتعلق بالأنعام المستأنسة وأحداث تتعلق بالوحوش متوحشة وأحداث تتعلق بالنفس الموءودة وأحداث تتعلق بالبحار وأحداث تتعلق بالنار وأحداث تتعلق بالجنة، كل ذلك مؤداه علمت نفس ما أحضرت. يلاحظ في ذلك الشرط أنه يصور انقلابا هائلا في الوجود المعتاد والكون المعلوم، لأننا ألفنا الشمس تؤدي مهمتها والنجوم تؤدي مهمتها وألفنا البحار تؤدي مهمتها وعرفنا الأنعام التي ننتفع بها وتؤدي مهمتها وعرفنا موقع الوحوش حين تنفر منا وننفر منها وحين لا تتجمع وحين تشرط، وعرفنا كل ذلك صورا مألوفة معتادة، والإلف والعادة قد يغفل الإنسان عن الحدث الكوني. يعني شيء اعتدته دائما لا تتنبه إلى خطره. ومتى تتنبه إلى خطره؟ حين يخرج الشيء عما اعتدت وألفت. ولك في نفسك ككل يجمع أجزاء أو ككل يجمع جزئيات تذكرة بذلك. فالإنسان منا له حواسه وله أجهزته المتعددة، باستقامتها وانسجامها وأداء مهمتها على الوجه السليم المعافى لا تكاد تشعر بجهاز من أجهزتك. فأنت ترى بعينك ولكنك لا تشعر بوجودها دائما، وتشم بأنفك وتتكلم بلسانك. فإذا ما حصلت للعين آفة ابتدأت تتنبه إلى وجود تلك النعمة. إذن فلا يتنبه الإنسان دائما إلى وجود نعمة معتادة مألوفة، لأن رتابتها جعلتها تفقد شعوره، تفقده شعورها به. فإذا ما اختل فيها شيء ابتدأ يشعر. ولذلك فظل الإنسان يأكل بأسنانه، يقضم بها ويقطع ويطحن وهو لا يلتفت إلى هذه الأسنان. فإذا ما جاء ضرس أو سن حصل له وجع ابتدأ يشعر بوجود ذلك الضرس. شعوره بوجود ذلك الضرس يشعره كأنه ليس له جهاز في نفسه إلا ذلك الضرس. ولذلك يقول يا سلام إلا وضع الضرس ما أشبه وما أعلى. وكذلك الذي تجعه عينه، كذلك الذي تجعه أمعاءه، حينما يحدث الوضع فيها أي قدوة عن عادتها الأليفة المألوفة يشعر بخطرها. والإنسان في هذه الجزئيات حين يشعر بوجود هذه الأشياء في نفسه قد تنبهه هذه الأحداث التي تعترض الجارحة أو أداة الحس إلى نعمة الله فيها. إذن فوجود الأحداث في ذات النفس الإنسانية ضروري لينبه الإنسان إلى قيمة موجودات حواسه فيه. ولذلك تجد أقرب الناس إلى الله هم دائما المعافون، المعافون الذين تأتي لهم الآفات، لأنه دائما يشعر بهذا العذر وما أصابه من عطف، وبعد ذلك يتذكر نعمة الله، يتذكر نعمة الله فيه. حين يتذكر نعمة الله فيه وحين تعوده الوسائل والعلاجات لا يلجأ إلا إلى الله، فيقول يا رب ويقول يا رب ويقول يا رب. وإذا نظرت إلى كلمة التوجع التي يتوجع بها الإنسان في فإنها مختزل كلمة الله. كلمة دي كلمة فطرية يقولها الإنسان، معناها أنه يفزع إلى من خلقه وكونه، لأنه هو الذي وهب ويستطيع أن يخرج. تلك الأحداث في الكون ترينا أن الإنسان يفقد الأثر بالنعمة حينما تكون رتيبة، حينما لا تتغير. يظل الناس ينعمون بما تعطي الأمطار من خصب، ولكن متى يشعرون بقيمة هذه الأمطار؟ يشعرون بقيمتها إذا انعدمت هذه الأمطار فترة. وحينما تنعدم الأمطار فترة لا يلتفت الناس إلى انعدام المطر، إلا متى؟ إلا حين يجدون لآثار المطر فلا يجدونها، يجدون ما يجدش عشب لا بمجرد عدم نزول المطر يلتفت الناس، ولكن بوجود الأثر المباشر لهم في أن امتنعت حاجياتهم. يوم يشعرون فيه جد، يشعرون فيه مواشي تموت، يوم يبتدئون يلجأوا إلى السماء ويدعون إليها لتنزل عليه المطر. إذا رتابة النعمة التي تفقد الإنسان لزوال هذه النعمة. إذا قيمة الأحداث التي تصيب الإنسان في نفسه أو فيما يحيط به مما ينفعه قيمة مذكرة بالخالق المنعم. هذه القيمة المذكرة بالخالق المنعم تعطينا فكرة عن أن الوجود في نظام العام قد تلحظ فيه شواذ، شواذ في هذا الوجود. فمثلا تأتي في القرية اللي عددها مثلا 10,000 نفس، تجد 2 مثلا مفصلين، يعني مصفوفين، يعني عمش واحد، تلاقي كم واحد أعور، تلاقي واحد أعرض، تلاقي واحد مثلا أكتع، شواذ في الوجود. هذا الشذوذ في الوجود يعطيك فكرة، هذه الفكرة أن الوجود الذي تعيش فيه ليس وجودا آليا، ليس وجود ميكانيكي. لأن لو كان وجود آلي كانت تيجي الطبيعة زي بعضها، زي الآلة اللي بتعمل كوبايات، تطلع الكوبايات زي بعضها، لأنها آلية ملهاش إرادة ملهاش اختيار. أما وجود ذلك الشذوذ في المكونات الفرضية للأجناس العامة يعطيك فكرة على أن وراء الناموس الذي أراد الله أن يكون الخلق بواسطته فيه مؤمن عليه يجعل ذلك الناموس يشد. العقل الإكتريني مثلا يقول لك ما بيغلطش، نعم ما بيغلطش لأنه آلي ملوش اختيار، زي ما توضبه في الله يفيك ملوش اختيار. لكن العقل العادي الإنسان يغلط تقول له أهو غلطه هي نجده، كن يقدر أن يكتب في مسألة، كن يقدر أن يجنب الحقيقة يطرحها دليل على قدرته، لأنه لو ما عنديش هذه ما كانش يقدر أن يغلط، ما كانش يقدر أن يخالف حقيقة. إذا مخالفته للحقيقة دليل قيمته ودليل حيوانه. كذلك نواميس الوجود، لو كانت أمور رقيبة في الكون كنا نقول ده الكون عايش آلي، لكن عشان ندخل ان الكون عايش بصفة قيومية لله، وان الله يطلق القانون في كونه وهو من فوق القانون يعطل القانون فتأتي الشواذ. الشواذ دي بقى اذا نظرت اذا انتخذ منها عقديا ان وراء قوانين الكون ونواميس الوجود قوة، ان شاءت جعلت هذه القوانين تؤدي نتائجها وان شاءت عطلت هذه النواميس. هذه اول حاجة عقدية، وبعد ذلك لها فائدة، مش بس نثبت هذه بل الأرض لها فائدة. هذه الفائدة إنها تمسك الإنسان إلى النعمة، فإذا ما رأى إنسان أعمى يتعثر ابتدأ يتذكر إن فضل الله عليه كبير في وجود عينيه، فالنعمة اللي كان يشعر بها ابتدأت الآفة في غيره تظهر له فضل هذه النعمة. يشوف واحد أعرج وهو ماشي سليم من يلتفت إلى نعمة رجليه، يشوف واحد أسرع يلتفت إلى نعمة إيديه، يشوف واحد بيتفقفق في الكلام وبيتاهي مش قادر يتكلم يفتكر نعمة المنطق الله، يشوف واحد عقله كده يقوم يفتكر إلى نعمة الله. إذا فالآفات الموجودة في الكون وسائل إيضاح لنعم الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك قد يسأل سائله يقول خروج المسائل دي عن الرتابة وعن العادة وعن المألوف، ما ذنب هؤلاء في أن يكونوا وسيلة إيضاح لغيره؟ نقول له هو جعله وسيلة إيضاح ولكنه عوضه أمام ما أفقده. تجد الضروري كل واحد عنده شذوذ في ناحية من النواحي خلقية لازم موجود له في مواهبه شيء يعوضه هذه الآلة. ولذلك سمعنا قديما في لغة الناس كل ذي عاهتك جبار، معنى جبار يعني له ناحية تفوق وناحية تميز، وربما كان النقص في التكوين في ناحية من النواحي سببا من اسباب ايجاد عبقرية في نوع اخر. مثلا رجل مثلا الشخص بتاع الاقتصاد بتاع المانيا ده إيه عندي اصلا كان اعرف رجلي من رجلين قصيرة، ورجل لما اخذ اخوانه وراحوا الحرب زعل جدا ازاي هو مش مستقيم الجسم والتكوين بحيث يرد عن الحرب وعن الدفاع، فماذا كان سيجيئون من الميدان ليروا انسانا متميزا في شيء لم يستطيعوا ان يتميزوا فيه. وعكس على دراسة الاقتصاد حتى نبغ فيه نبوغا، اخرج المانيا من بعد الحرب العالمية بالتوازن الاقتصادي اللي جعلها تستعيد مكانتها ومركزها. اذا فقد يكون الشذوذ في ناحية من النواحي سببا في النبوغ في ناحية اخرى عشان نعوض مركب النقص يدفعه الى ان يستكمل النقص بناحية بناحية اخرى من هذه النواحي. اذا فكل شذوذ في الكون في ناحية من النواحي امامه القوة اعطته تعويض. ولذلك مثلا نعرف ان الانسان اللي بيفقد عينيه عينيه بتبقى وسيله ان يتسلى ويرى، ربنا يديله ذكاء، هذا الذكاء يجعل ذهنه كآلة التصوير يلتقط حين يسمعه مرة واحدة، ويحفظ العلم بسرعة. ليه؟ لأن عينه أفلاها عن الوجود. واللي بيشغل الإنسان لما يكون بده يطلع إيه؟ المرائي اللي بتتكرر، وهو ما بيشوفش المرائي دي، إذا فذهنه بيبقى دائما منحصر. ولذلك بشار ابن برج لما جه في هذه المسألة حد يدرسها ليه؟ العميت جميلا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاب ضياء العين للقلب راقبا لعلم إذا ما ضيع الناس إذا ما ضيع الناس حصلا. إذا ساعة ما نشوف الشذوذ تجد الشذوذ ده صحيح غير الشاذ يلفته إلى نعمة الله فيه، وبعد ذلك يأتي بوسيلة الإيضاح للنعمة في الكون ده فيعوضه يعوضه من الخير الخير الكثير الذي يعوضه هذه المسألة. لأن نجد مثلا كمان يجي اعتراف كوني من الناس اللي هم لادينيين يقول لك الإنسان متميز بفكره، يعني متميز عن الجنس اللي أدنى منه هو الحيوان بالفكر، فلماذا خلق الله واحد على صورة إنسان وبعد ذلك يسلبه ما يميز به الإنسان وهو العقل؟ سؤال وارد، سؤال وارد. نقول له صحيح هو خد منه العقل اللي بيفكر عشان يفكر له ان الفكر ده ساعة ما يكون اداة اسلاح كذلك مرة بيكون اداة افساد. وده ليه بمتجه فحصه ازاي؟ لانه تتعلم المدينة اللي انت بتقول عليه المجنون ده. وبعد ذلك انظر له في الخيام، ارأيت مجنونا انتحر مرة؟ ابدا. ارأيت مجنونا زنى؟ ارأيت مجنونا سرق؟ ارأيت مجنون جيب كده قدام قصر ولا قنبله ورمى نفسه زي ما بيعمل العقلاء؟ الله. اذا فمن ناحية ميزان توازن حياته متوفر. وبعد ذلك انا تعرف ان العقل ساعة يوجه الانسان الى الخير وساعة يمنعه عن الخير. يجي مثلا كلمة حق يقول لك يا اخي ان قلت ستعظم فلانا وفلانا يملك لك كذا ويملك لك كذا، انما المجنون يروح نطقه كده ولا يبالي. ولذلك يقول لك خذ الحكمة من افواه المجانين. ليه؟ ما عندهمش العقل اللي خرج عن مهمته. العقل معمول علشان ينظم امور الخير، لكن انت بتستغله في مرة يقول لك لا اعقل نفسك عندي، بلاش تقول الكلمة دي، دي في لحد زعل فلان او هتعمل لك مشكلة او تتعبك في حياتك. ايه المجنون ما عنديش الايه؟ الحكاية دي، يروح طايقها كده زي ما تيجي. وبعد ذلك يتوقعها زي ما تيجي، ومع ذلك لا يحاسب من مجتمعه. يعمل اللي يعمله ولا يحاسبش، يا اخي يبقى اذا سلبه العقل واعطاه شيئا من صفاته، وهو انه لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل، لا في الدنيا ولا في الاخره، وعايش كده. لو ان الناس بقى قدروا هذه المسائل يوجد واحد منا كلنا يتمنى منه يسأل جميل. هذه امتع مساله اصلا. اذا فرسابه الاشياء واعتياد الانسان لها والفه لها هو الذي يفقده الاحساس بها. فمتى يتنفع احساسه لها؟ حين يفقدها. كذلك الكون قدامنا رقيب 24 نظام. ما نبتديش بقى نلتفت الى ان وراء الكون دي قوه ثانيه الا اذا وجدنا ان الكون خرج عن المالوف في منطقه من المناطق، حصل زلزال في المكان الفلاني. فين ادواتك العلميه يا سيدي؟ انتوا بتسجلوا الزلزال بعد ان يقع. لا انا عايزكم كنتوا تتنبهوا الى وجود الزلزال في المكان الفلاني دي علشان الناس ما تبقاش ليها ضحايا يخرجوا. يوم نجد مثلا الحيوانات افهم الناس لمجيء الزلزال قبل ما يجي. كيف تلاقي الزلزال اغلق؟ اول ما خرج الحمير اللي احنا بنقول الحمير اول ما خرج الحمير عندهم احساس بان خطر يجي فهم يخرجوا. ما حصلتش من الانسان ولا ما حصلتش من اجهزه الكون ولا من الالات، بس هيروح ساعه ما يجي الشاطر يسجل للواقع، انما يديله فكره عن الواقع ابدا. دليل على ان الكون ده مش مملوك ديناميكي، مش مملوك لحد ابدا الا لخلقه. يروح في اي حته من هذا يروح عامل زلزال، وبعدين يجي من مصر من مره مرتاح، يجي مثلا صاعقة تنزل، مرة مثلا نجم يغوي، مرة مثلا طوفان يجي، مرة إعصار يجي مدمر، كل شيء ما يقدرش يحصل في البشر، ده يدل على إيه؟ على أنه هاي الكون ده قوة عالية. ولذلك أنتم فاهمين أنكم قادرين عليه وأنكم كذا وأنكم كذا، تقوم تأتي الأشياء اللي تخرج الكون على المألوف دي عشان تلفتني إلى الإيه؟ تلفتني إلى الحق. فالصورة عايزة تصور لي أن الأشياء اللي أنت فتنت بها لثباتها ودوامها واستقرارها واستمرارها لأداء مهمتها الرسالية سيأتي عليها يوم، لأنها مخلوقة يقرأ عليها التغيير ممن خلقها. فالشمس الرتيبة دي اللي إن أجدادك حدثوك بها وإنت حدثت أولادك إنها مستقرة وثابتة إلى آخره، تيجي يوم إن الشمس كورت خلاص، خلق الكون بثورة عامة، انقلاب هائل في الوجود والكون في كل شيء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وامسك ل 12 صوره تجد انقلاب هائل في الكون. هذا الانقلاب الهائل في الكون يخلي الانسان يؤمن بان الكون ما دام متغير لانه مخلوق يبقى لا دوام له ولا استقرار، ويبقى مصاحبك في ان لا تتمسك بما يتغير وبما لا دوام له ولا استقرار. ان كنت ناصح يبقى تعلقك بمن له الدوام والاستمرار والاستقرار. يبقى اذا هذه المساله مقدمه الصوره. قال لك لان ذلك ينبه الى ان الاعمال التي يزاولها الانسان غايات تدفع الى وسائل. الإنسان لا يقبل على الوسائل بجملة ونشاط وإصرار إلا أن تتضخم في نفسه الغاية. كل عمل ما تدخلش وسائله إلا إذا اتضحت في نفسه الغاية. فربنا يقول الغاية في الكون اللي أنت عايش فيه ده ستصير إلى ذلك الزمان. ما دام غاية الكون اللي انت هتعيش فيه ستصير الى الدمار، وكل الثبات والرتابة اللي موجودة في الكون دي وكل المألوف والمعتاد ده كله هيتغير، يبقى وجب ان تقترب وان تقترن كل حركاتك وتصوراتك بمن لا يتغير وهو الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ قالت لان الشيء ما دامش قوام بذاته ولا استمرار بذاته، ما دامش بذاته يبقى بغير، وما دام بغير يبقى الزمن تتعلق باللي مش بذاته دي تعلق بما البقاء فيه بذاته وهو الحق سبحانه. وين يجي استغل الصرف بالغاية؟ ليه؟ عشان لما تعرف ان الغاية بهذا الحزن والغاية بهذا الاضطراب والغاية بهذا الفزع، وان كل اللي تظن امامك رفيق وثابت ومستقر سيزول، تقوم تلتفت الى الغاية الحقيقية من وجودك وإلى أن تلتحم بمن خلق المتغير وهو الذي لا يتغير. ويمكن أن يدفعك إلى أن كنت تكون طيب، اللي يغير هذه الأشياء ويصيبها عن رتابتها وعن نظامها دي وعن عادتها عايز مني إيه؟ يبقى اتضحت الغاية تقوم تطلب الوسيلة. إذن فتقديم الغاية والإشعار بها على الوسيلة مراد ليوجهك إلى الوسيلة بحرارة وبشوق. وما دمت توجهت الى الوسيله بحراره وشوق وانها هي المنفذ الوحيد لانقاذك من ذلك الاول وتلك الثوره في الكون والوجود، يبقى لازم تقبل على الوسيله. الوسيله هي ايه؟ المنهج بتاع ربك. المنهج بتاع ربك كيف جاء لك؟ بواسطه الوحي. الوحي من مين؟ الوحي من الله لرسوله من الملائكه، لرسوله من الإنسان البشر، ليجنبه الى الخلق. فابتدا بعد ما ضخم لنا الغايه ابتدا لنا هو الوسيله هي كذا. وبعد ذلك يقرر بعد ذلك قضيتين اثنين، قضيتان متعارضتين ولكن الواقع انهم متفقتين، وهي مشيئه العبد المختار فيما يختار ومشيئه المكون له. فيقول وما تشاءون الا ان يشاء الله. ليه بقى؟ لجزئيات الشروط. واحنا عندنا الشرط عاده بنسميه مقدمه لايجاد الجواب. احنا ضربنا مره اذكر كده مثل توضيحي في انك تقول للوالدك انت ذاكر تنجح. في الواقع يقول لك اذا وجد الشرط وجد الجواب. نقول له صحيح، الجواب متعلق على وجود الشرط، لكن اذا لاحظت التحقيق وجدت الشرط نابع من الجواب. لما تيجي تقول له انت ذاكر تنجح، صحيح لما يذاكر ينجح، لكن عشان يذاكر لازم تتضخم مساله النجاح في نفسه ويعرف لها متصورات ويعرف لها تبعات ما نجحش ويعرف لها ثمار النجاح. إذن فوجود الشرط في الذهن أولا هو الذي يدفعك إلى وجود الجواب في الذهن أولا هو الذي يدفعك إلى أن تقبل على الشرط لتحقق الجواب واقعا. فكأن الشرط بين جوابين، جواب دافع وجواب واقع. الشرط قبله الجواب دافع، فالنجاح هو الذي يدفع التلميذ على أن يذاكر، وبعد ما يذاكر بالفعل يتحقق له النجاح واسعا. هنا بقى اذا الشمس كورت واذا واذا واذا واذا واذا علمت نفس ما احضرت. فكأن علم النفس ما احضرت هو الدافع على هذا العلم الذي نشهده في الكون. والا لو استمر الكون على ثباته واستقراره وبقاء ناموسه وعدم خروج قوانينه عن المألوف المعتاد لظلت الحياة حياة رتيبة ممتدة مستطيلة. وما يبقاش فيه بين الذي أقدم على المنهج فعمل به وبين من أعرض عن المنهج فلم يعمل به. يبقى إذا علمت نفس ما أحضرت هذا هو المقصود من كل ذلك الشر. فإذا حدث ذلك في الواقع يبقى يحدث علم النفس واقعا ايه؟ واقعا ايه؟ إذا الشمس كورت، الصور اللي موجودة تكوير الشمس انتظار النزول، تفجير البحار، تعطيل الإشارة، سؤال الموجودة، صفة الجنة، كل هذه المسائل تصوير فقط أو تقريب للصورة. ليه؟ لأننا لا نستطيع أن نتصور أي شيء من الأشياء التي تغيب عنا إلا على وصف ما نألف من تصورات. يعني ما نستطيعش من نتصور الأمور الغيب عنا إلا على ضوء ما نحسه. فلما تيجي تقول لي إيش الشمس كورت، أنا ما نقدرش في أي أسلوب يديك الصورة اللي حتحدث بالطبع. إنه هو بس بيقرب لك الصورة تقريب بما تألفه من التصويرات. تكويرها يعني هي مصورة، هي في واقعها مكورة. واحد يقول الشمس كورت إيه؟ طب ما هي مكورة بالفعل. تقول لي يا أخي هو أنت اللي جالس لك التكوير ولا أثر ذلك التكوير وما ينبعث له منه من الأشعة؟ ساعة ما تحجب أشعتها عنك تنطمس ولا تخاش. إذن فالأشعة الشمس منبسطة في الوجود وفي الكون. يوم تنقذ هذه الأشعة خلاص ما تشوفش حاجة. يبقى إذا الشمس كورة، التكوير معناه طي الشيء، وطي الشيء في اللغة كناية عن إيجاد بانتهاء مهمته. تيجي تقول مثلا طويت الثوب، يعني قلعته وبعد ذلك قعدت طبقته كده وطويته وعنته لأن مهمته انتهى. طويت الكتاب، يعني كنت فتحه بقرا فيه، ما دام ده فتح بقرا فيه، لما تنتهي مهمته بعمل ايه؟ بقرا الكتاب. طورت الامامه، الله. اذا فيه شيء مهمته تاتي بالبسط، وشيء مهمته تاتي بالقبض. فالشيء الذي تأتي مهمته بالبسط إذا انتهت مهمته جمع ولفيته، طورته ولفيته وحطيته بس. ده كلام على الأرض. وفي شيء تأتي مهمته بأنه ينقبض معص مثلا، وهو مقبوض كده ما بيأديش مهمته، يوم لما تيجي عشان يؤدي مهمته تعمله ايه؟ تفتح وبعدين تقبض. إذا ففيه شيء تأتي مهمته بالقبض وشيء تأتي مهمته بالإيه؟ بالبسط. فمعنى إذا الشمس كورت يعني إيه كورت؟ يعني اتلفت كده وما عادش لها إيه؟ ما عادش لها مهمة. أو الأشعة المنبسطة اللي فيها دي اتلفت كده بعد ما كانت خيوط عمالة نازلة كده اتلفت وما عادش لها مهمة في الإيه؟ ما عادش لها مهمة في الوجود. ليه؟ لأن الوجود الذي نستقبله لا يعيش للأسباب. ما عادش عالم أسباب. الفرق بين الدنيا والآخرة أن الدنيا دنيا أسباب، أسباب ومسببات، لكن في الآخرة دنيا آخرة مسبب فقط، ما فيش أسباب. ولذلك هتتبدل الأرض غير الأرض والسماء غير السماء. الأرض دي معمولة عشان ساعة ناصر تمد النبات بالغذاء وإلى آخر. نحن مش هنعمل العملية دي، مش هنقعد نزرع، إحنا لأننا هنعيش فيها بإيه؟ بالكون أو بالخاطر. يخطر ببالك الشيء سيئلة. إذا مش عايزين الحكاية. فإذا الشمس كورة يعني صارت إيه؟ التف ضوءها أو إشعاعها ولم يعد منبسطا ليعم ذلك الوجود. وإذا النجوء، وإحنا عندنا حتى من المثل العربي يقول لك ثم ضرب الفارس قرنه فحوره وكوره على الأرض. بعد ما كان مبسوط كده ومش عارف إيه استحال إلى شيء آخر، وبعدين اتكور كده ويتلم ويتجمع ولا بقتش له حركة في إنه ينبسط. يبقى إذا الشمس كورت يعني معناها انتهت مهمتها في ذلك الوجود وطويت أشعتها وانتهت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكبرت. النجوم الانكبار ذلك معنى الانكبار في اللغة الانصباب. انكبر الفازي على فريسته يعني القبر، ومهمتها بتتأتى وهي في وجودها. فإذا ما هي الغيرة بنشوف تبقى انتهت إيه؟ انتهت مهمتها. وإذا النجوم الإيه؟ وإذا النجوم انتظرت. وإذا الإيه؟ وإذا انتحى. وإذا الجبال سيرت، الجبال السفكة الراسية اللي بها حركة الأرض ما بيحصلش فيها اضطراب ولا آخره، هتزول أيضا دي زي ما شرحناها زمان إيه؟ وسيرت الجبال فكانت إيه؟ فكانت سرابة. وإذا الجبال إيه؟ سيرت. وإذا الأشعار عطلت. الأشعار دي لما العلماء بيجي اللبسات نجيدي في القرآن بيحاولوا يجيبوا كل الاستعمالات اللغوية ويشوفهم أنسب معنى لغوي يؤدي هذا المعنى. يقول لك الأشعار تطلق على النياق مفردها عشراء، عشراء يعني مرة على حملها 10 شهور، يعني خلاص قاربت أن تلد، ومعنى قاربت أن تلد يبقى إذن بأن الولد جاي بعد ما كانت واحدة حيكون اثنين، وبعد ذلك يأتي منها اللبن. ودي أهم حاجة عند البدو، إن الناقة تجيب له الولد بتاعها وتجيب له الإيه؟ اللبن اللي حيبقى منه غذائه. ودي أمتع أموال العرب، العشار أمتع أموال، وساعة مشغولين بها وحتولد إمتى وفيها مش عارف كلها الشغل، وبتتقبلوها وبتشوفوا إيه مش عارف إيه اللي حيحصل في يوم القيامة، حينهيكوا عن هذه العملية. أو إذا العشار عطلت السحب تحمل المطر الذي يأتي على الأرض فتنبت وتزدهر، ما عادش لها مهمة. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، معنى الوحوش حشرت يعني جمعت، وهي الوحوش مش مجموعة، لا معنى وكلمة وحوش يعني الأشياء الألعاب غير المستأنسة، يعني ما تقدرش تستأنسها استئناسا تنقله إلى زواج جنسها. ليه؟ لأن واحد يقول لك مثلا الحلو بيجيب الأسد بتاع السرك، ده بيجيب الأسد ويروضه ويعمل له مش عارف إيه وبتاع، غير يستأنسه، لأن هو فقط يستأنسه، لأنه ما بس يعد استئناسه بلا واحد غيره. وأيضا لا يستطيع أن يجعل الاستئناس في طبعه بحيث الأسد دايما يربيه لابنه، ما يقدرش. إذا إن حصلت صورة من استئناس الحيوانات المتوحشة فهي استئناس لذات ذلك بذات اللي هي المستأنس. لكن الأنعام الأخرى كلها مستأنسة بجواب أجناسها وفصائلها لكل الناس. ودي كلمة الوحوش دي لما تيجي تشوفها تقوم تجدها برضو قلة بالنسبة لأنعام الأرض. وليه القلة دي ربنا يعلم خلقها ليه ما دام عملها متوحشة؟ يجي واحد يقف كده يقول لك تقول له ايوه، علشان يبين لك أن الله بتسهيله لك بقية أنواع الحيوانات الأخرى، فاستأنست لك وتطامنت وخضعت لتصريفك ولتصريف عيل الصغير كده يقعد يمسك الجمل ويسحبه وينهيقه ويحمله وإلى آخره، وبعد ذلك يجي حتة أسد أقل من الجمل أو صعبان أقل من الجميع، مع ذلك لا يستطيع واحد أن يقربه. ثم تقول له إذا أنت لم تستأنس ما استأنست من الأنعام لا بقوتك ولا بسيطرتك ولا بحسن رياضتك، ولكن الله الذي خلقها هو الذي ذللها، بدليل إن ترك بعض الحيوانات الضعيفة عن هذه التي استأنستها وأنت لا تستطيع أن تستأنسها. إذا قول الله فذللناها لهم ذلك هو الامتنان، فذللناها لهم يعني لو لم يذللها لم تنعت عليهم، بدليل إن الشيء الصغير قوي ما يذللوش ما تقدرش أبدا أنت تستأنس. إذا برضو عشان يلفتني إلى أن في قوة، هذه القوة هي التي ذللت لي الأقوى ولم تذلل لي الأقل فصار شرفا وأخاف منه وإيه وأخاف. ولذلك أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، يقول لك لا، هنا العطف هنا ليست على خلقناها، وإلا لو أن الانتفاع مترتب على الخلق لكان الانتفاع يترتب على خلق أي حاجة. نعم، إنما أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فجللناها لهم فهم لها مالكون. يبقى الملكية جاءت بعد أن تكون إيه مجللة، ويشرحها في آيات في آيات أخرى. وساعتها يتعرض الحق لأمرين، لأمر في صورتين، مرة يحذف ما علم بما إيه يحذف في الجملة التي أمامنا بما إيه بالاتكال على ما إيه على ما علم. يبقى إذا كلمة الحشد وبعد ذلك حشرت معناها أنها في طبيعة تكونها لم تكن محصورة، وصحيح الوحوش مش مجموعة ازاي ما بتتسمعش بينك نافرة منها واحنا بننفر منها ونخاف منها وايه كمان، وهي عمالة تجري ورا فراسها وبتجري تخاف من بعضها، لان مع انها متوحشة فيه وحش على وحش ويخافوا من بعض، وكل واحد ربنا يديله وكيل الدفاع يدافع بها عن ايه عن نفسه، فان صادف الاقوى غرة من الضعيف يحترس وايه ويقف، يقول لك الوحوش اللي هذه صفتها تلتفت تلاقي ذلك اليوم جمعت وزارت كلها والتقت بالناس إلى مجموعة مشغولة أيضا، فكأن الهيلة والفزع الذي يصيب القوم سيعم كل إيه كل شيء. وإذا الوحوش إيه حشرت، وإذا إيه البحار سجرت. البحار كلمة سجرت دي في اللغة لها معنى إيه؟ سجرت بمعنى افتقدت، يعني صارت نارا، وسجرت بمعنى امتلأت، وسجرت بمعنى حفظت أن تهيج وتضطرب. ثلاث معاني في اللغة، فأي معنى من هذه المعاني يقصده الحق سبحانه وتعالى؟ تقول أو إطلاق اللفظ اللي يشمل المعاني ده بيرب الفائدة. معنى يرب الفائدة يعني يديك زوايا من المعاني متعددة، زوايا من المعاني متعددة. سجرت يقول لك إيه وبقت نار، يعني كأن الشيء نقل إلى ضده. الماء اللي هي قلنا ما هي بيطفئ النار هي نفسها تبقى نار. ودي برضه لما تيجي آية ثانية في قوله سبحانه وتعالى وإذا البحار إيه فجرت، وكلمة تفجير حتى استعملناها في الاصطلاحات العلمية. مثلا يقول لك تفجير الذرة، معنى تفجير الذرة يعني تفجير الذرة معناها فصل المكونات بتاعتها، ودي بتعمل عملية ضخمة. شوف الهيدروجينية بتعمل ايه في الكون الله. او تفجيرها بمعنى ان العنصر المكون الماء يفصل الاكسجين عن الهيدروجين. ودلوقتي مثلا لما يجوا يعملوا عملية جيديا ايه اللي يحصل؟ البحار تبقى كلها نار. يبقى اذا في صورة ما عرف البشر ما يقرب لنا الصورة. اي سجرت بمعنى من تجرف التنور، اي ملأته بالحطب، ملأته بالحطب. طب مين اجيه؟ يقول لك في ارض هتبقى ارض محشر، وارض محشر هتبقى مستوية، يمكن ملأت يعني الفجوات دي في الارض دي بقى ارض مستوية عدت لأرض. أو سجرت منعت من أن تضطرب وتهيج وسكنت. يبقى إذا أي معنى من المعاني دي من الممكن من العقل يجب في مجد، والمراد أنها ستخرج عما ألفتم فيها وعما اعتدتم إلى أمر لم تألفوه ولم تعدوه، يأتي بهول ويأتي بفزع. هذا هو الإيه؟ هذا هو المعنى من هذه المراد. طيب، وبعض ذلك يقول وإذا الموجودات سئلت، طب وهي الموجودة التي تسأل أن يسأل والدها؟ شوف عظمة القرآن في العطاء. وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ هذا التعبير الرائع يوحي بأن وقت البنات كان عملية فظيعة جدا. لأليه؟ لأنها اعتداء على بعض منك، كنت أنت سببا في إيجاده. شوف بعض منك كنت أنت سبب في إيجاده، ومن مثله جد ومثله تخلق. الكل نظامه كده، بنت بنتك مش بنت غيرك. هذا حتى يبقى ده دليل على قساوة الايه، قساوة القلب وقساوة العاطفة، وجريمة فيما كنت سبب انت في مجيئها. طب كنت الشطر ولا بتعملش العملية اللي جابت البنت دي؟ انما تجيبها فتتمتع بلذة وسيلة الاتيان بها، وبعد ذلك حينما توجد على غير ما تشتهيه تقوم انت تاخدها تويتها، وبعد ذلك انت من مثلها وجدت. طيب لو ان الناس أبهم من بعيد وأجهد كنت تيجي منين؟ ومثلها تطلب، بتروح تطلب واحدة بنت عشان تتجوزها عشان تتمتع بها وتجيب منها ذرية. يبقى هذا أول الخسر في العاطفة، قساوة في القلب، قساوة في التعقل، حتى عملية يعني ما يصحش إنها تتأتى. وما كان يسوع عنده تأتى إلا أن يوجد سبب، سبب يطغى على كل تلك الاعتبارات. ما هو السبب؟ انها لازم تكون عملت عملية يعني ادت الى ان حياتها تنتهي احسن من ان تكون موجودة. يبقى اذا انت اقدمت على هذه العملية، اقدمت الإنسان يخالف منطق العقل، منطق العقل، منطق الوجدان، منطق كل منطق، فلا بد أن يكون ذلك العمل في سبب من الأسباب دعاك إلى أنك أنت تعمله. فربنا بيسأل الموجودة ولا أنت عملت إيه لدرجة النبوك خلت يوجدك؟ ذلك تقريع للأب، تقريع للأب. زي تمام ربنا محيط يوم القيامة، وبعد ذلك يجي الناس اللي قالوا عيسى إله أو ابن إله أو ثالوث أو إله أو الكلام الخاب اللي قالوا ده، يقول له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ طب هو يسئل فيه لعيسى ولا يسئل فيه اللي اتخذه؟ يعني يقول دي عملية كبيرة أوي لازم ما يمكنش يصبر عليها عقل إلا أن يكون الرسول قال لهم على الحكاية دي. لما عملية دي تيجي من البلد دي ما بلاقيش انتش قلت لهم كلام زي ده، أمال إزاي جاب الكلام ده؟ فكأن وإذا الموجودة بسهولك بيقول لها قولي لنا إيه الذنب اللي أنت عمل فيه علشان أبوك وأبيك؟ فكأن ده تقرأ للأرض بأنه ما كان يصح أن يعتدى عليها أبدا إلا إذا ارتكبت ذنبا، فإحنا بنقررها يا سيدي بالذنب اللي هي ما عملته، وحيث لا ذنب يبقى معناه بيقول له إنك أنت اتوقت عليها بدون ذنب تستحق، يبقى ده تقرير على أعنف صورة إيه؟ صورة التقريع أو استحضار الصورة المؤلمة للرجل اللي هو وقت بنته، يبقى المنظر كده هي قدامه كده وبعد ذلك اجتمعت هي وهو وبعد ذلك يسألها هو وقت يقوم يعيد عليه الايه؟ يعيد عليه الصورة ويعيد عليه الايه؟ المنظر. بعد ذلك وإذا الحارس يعيد المنظر وإذا ايه؟ وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت. أولا ما هي النفس عشان نبقى نعرف زوجت يعني ايه؟ كلمة النفس دي كلمة ما استطعش فلسة من قديم انهم يحددوا معناها، يتخبطوا فيه، مرة يقولوا هي الروح، مرة يقولوا الكلية، كلام هذا كله ما نفسه، ما استطاع ان يأتي بتخريب لا الا القرآن. كلمة نفس تطلق على امتزاج عنصر الروح بالمادة، قبل ان يمتزج عنصر الروح بعنصر المادة ما يكونش فيه نفس، الروح لوحدها ما تبقاش نفس، المادة لوحدها ما تبقاش نفس. ولذلك لما يأتي الحق سبحانه وتعالى ويريد فاضت معنى الحياة في أي إنسان يقول إيه؟ الله يتوفى الأنفس. معنى يتوفى إيه؟ يخسر الروح أو جسدها، هذه معنى توفى الأنفس. يبقى إذا مدلول النفس هو امتزاج الروح والإيه؟ والجسد. طيب مدلة النفس دي هي مدلولة، فكيف تقول زوجت؟ بعض العلماء يقول لك زوجت أي بعد أن افترقت الأرواح عن أجسادها عادت الأرواح إلى أجسادها، بعد النفس كما تفضت بالوفاء نكرت بالوفاء يجي يوم القيامة تعاد، وما دام ده زوج وده زوج يبقى جمع شيئا الى شيء يبقى زوجها، زوج المادة بالروح فعادت. طيب ادي معنى. او واذا النفوس زوجت بمعنى ان خلق الله اصبحوا ازواجا اي اصنافا، المتقين في درجة اولى لوحدهم، والمتقين في الدرجة الثانية لوحدهم، والمتقين في الدرجة الثالثة لوحدهم، واهل الشمال لوحدهم. ولذلك سورة الوقت إيه؟ وكنتم ازواجا ثلاثة، ازواج يعني اصناف، وكنتم أزف اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة والسابقون السابقون، وبعدين سلة من الاولين وسلة من الاخرين او سلة يبقى معنى زوجت يعني ايه؟ وزعت اصناف، أي أنها في ساعة الحشر تأتي كل فرقة بداعيه يوم ندعو كل أناس بإمامه، كل واحد يجي بالله. طيب هذه معنى النفوس إيه؟ زوجت. أو أن النفوس زوجت بمعنى أنها كان لها عمل والعمل افترق عنها، معنى الحدث الذي يصنعه الإنسان، الحدث يعني الفعل، الفعل ده بينشأ منه أثر، هذا الأثر اللي بينشأ مرة يبقى له شيء من الدوام ومرة يبقى له شيء من الفناء، ففي أشياء كثيرة تؤول إلى الفناء، وفي أشياء قليلة تؤول إلى بعض الدوام. وبعد ذلك أنا يتفارقني هذه الأشياء أنا أفارقها. إذا تقصراني بعملي في دنيانا ما هوش طبيعي. والإنسان يعمل العمل ويظن أن العمل إيه قد انتهى، يعني يجني بذنبا فيظن أن عملية الذنب حين فعله انتهت مسألته، أو يعمل خير يظن أن عمل الخير انتهى. نقول له لا، كيف تلاقي عملك زي ولا رفق لك إلا عملك. يبقى النفوس زوجت يعني قرنت بأعمالها، واللي كنت بتهرب منه أو كنت نسيه أو كنت بغفل عنه وجدت إيه اللي هي حتؤديها علمت نفس ما أحضر. والقول الحق يوم تجد إيه كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه إيه أمدا بعيدا، كأنها ما لم تتلقى إن بينها وبينها أمد بعيد، كأن الواقع إن ما فيش بينها وبينها حاجة. يبقى هذا للإلف وذلك للإلف فعل موجودين. يبقى إذا النفوس إيه زوجة. وهذا ذلك يقول وإذا إيه وإذا المعزم وإذا الصحف نشرت، معنى نشرت أنها كانت مطوية. النشر ده الصور، هل نشرت الصحف ليأخذ كل واحد صحيفته كأن صور الأعمال في الأرشيف، وبعدين تيجي الحكاية الريح يجي زي ما يقولوا زي ما الحديث صورها لنا، يأتي ريح والريح ده يروح لبعض الوقت كل واحد كل ورقة تروح لمين؟ لصحيفته. الصحف نشرت، أو أن الصحيفة كانت مطوية كل واحد تنشر من صحيفته فيقرأ الله. كفى بنفسك اليوم ايه لا يغادر. ولذلك ايه ويضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ايه احد. واذا الصحف ايه رفت واذا السماء كشفت، السماء حتى اللي احنا احناش عارفين جرمها الا انها شيء كده بنشوفه ولا احناش عارفين تحقيقه ايه، تلتفت تلاقي ما فيش سماء، مش مفيش سنة دي حاجة مفزعة. طب الشمس قلنا طيب والنجوم والبحار والصعب ذلك الشمس اللي مش متناول حاجة اتكفت لنا السماء مشرت. وإذا الجحيم سعرت اتقدت في انتظار ايه تجرد بينها. وإذا الجنة أزلفت قربت من أصحابها. الله إذا عملية هو الأول وبعد ذلك ينتهي الأول في الصورة بإن الناس كل واحد إيه يشوف النار عيان بيان. دي اللي احنا قلنا زمان فيها في صورة ألهاكم إيه التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أن يعني العلم شتى، فالعلم الأول علم خبر سمعت فصدقت من أخبر، فصار عندك علم إيه علم يقين. وبعدين انتقلت عين اليقين علم، ومعنى عين اليقين إنه كان بعد صورة ذهنية بقى صورة حسية تشوفه بعينك كده. والصورة الثالثة الأخيرة اللي ما فيهاش جدار اللي هي إيه حق اليقين جاءت صورة ثانية. فلولا إن كنتم غير إيه مدينين ترجعونها إن كنتم إيه صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. إذا علم اليقين علم الصورة، الصورة في الذهن، ومعنى الصورة في الذهن مش الحقيقة، الصورة اتسمت في الذهن. العلم تشوفها بالحس إجمالا، الحقيقة تشوفها تفصيلا بمذاقها. يبقى إذا ساعة نشوف الجنة النار افتقدت وهو إلى آخره، يبقى ده بقت مسألة إيه؟ عين يقين، اللي أنت كنت مش مصدقه كعلم يقين زمان في الصورة بقى إيه؟ قدامك معاين. وبعد ذلك ننتظر فصل الحساب، وبعد ذلك يدخل أصحاب هذه إلى هذه. فقول الحق سبحانه وتعالى: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أشرفت علمت نفس ما أحضرت. كان القياس اللغوي او الاسلوب اللغوي يقتضي علمت نفس ما احضر لها. انما قال علمت نفس ما احضرت، كأن النفس هي اللي احضرت، مع ان النفس ما لهاش عمل الان، بل النفس مراجعة على ما يحدث الان. ام قال لك لان الله لم يحضره لها وليس لها به دخل، لانها لو لم تفعل لما حضر، فكأنها هي التي بما فعلته سابقا هي التي أحضرت. دي يدينا صورة عن إن ساعة الفعل يتردد بين فاعله الحقيقي وبين الفاعل المعنوي المشارك الملابس، يصح نسبة الفعل الاثنين. وزي شرحنا فيها عندما قلنا قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب إيه؟ ما هو كتب الله عليكم الصيام أو كتبت الصيام. ليه؟ ما يسمى فاعل كلا ما لم يسمى فاعل، يعني من المعلوم كلا كتب. أم قال لك لأن الكتابة دي مش ربنا كتب كلا من عنده، ده ما كتب عليك إلا لأنك التزمت بالإيمان، فالتزمت بالإيمان أنك أمنت دخلت في العهد، أنا أمنت يا رب، والذي يا من آمن أنا كتبت على الكتاب، أنا الوحدي ما كتبتش على كل الناس، اللي ما أمنش بيه ما كتبتش. يبقى بإيمانك دي صرت طرفا في العقد، وما دام صرت طرفا في العقد يبقى إن كتب عليك شيء فأنت شريك في الكتابة. كذلك علمت نفسه ما أحضرت، يروح السياق يقول ما أحضر، لا نقول لا ما أحضرت، لأنه لم يقدر لها شيء لا علاقة لها به، وإنما أحضر لها شيء لها علاقة بها وأنها الذي فعلت، ولو لم تفعل لما حضرت، فأنها شريكة في عملية الإيه؟ في عملية الأخضر. علمت نفسه ما أخضر، وعلمت علمه علم حق اليقين. وإن هي برضه علمت المؤمن عالم بأنه كذا وأن ربنا هيعمل كذا وإن كذا وإن كذا، يبقى العلم هنا إيه؟ أو إن كان العلم بالنسبة لمن كان لا يعلم يبقى علم إيه؟ ولا ما كانش عنده صورة خالص، إذا قلنا أنت مرضيتش بعلم الصورة، هتبقى خذ علم الإيه؟ العلم وعلم الحقيقة، ما دام مرضيتش بها، وتبقى أنت اللي خسرت لأن أنت لم تنتفع بعلم الصورة، لو انتفعت بعلم الصورة ما كنتش تيجي اليوم في النهاية. علمت نفسه إيه؟ ما أحضرت، وبعد أن كان الأمر مبهما أو بعد أن كان الأمر مغفولا عنه أصبح واضحا، وأصبح مذكورا بحيث لا يستطيع واحد أن ينكر أي شيء من هذه الأشياء التي كان قد فعلها. علمت نفس ما أحضر، ثم تنتقل الصورة بعد ذلك إلى الغرض الثاني بالأسلوب الثاني. والغرض الثاني بعد تضخيم الغاية، هذا التضخيم والتخويف منها غاية التخويف، وإن لا تغتروا بثبات هذا الوجود أمامكم ولا برتابة هذه الموجودات، فإن سيأتي عليها فترة تكون لا شيء ويعمل ثورة في الكون وانقلاب في الوجود وكل الشيء اللي انت قلته ده هيضيع. يبقى ضخم لنا الغاية، فلما ضخم لنا الغاية لفتنا إلى أن نستعد لهذه الغاية بالوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هي منهج الله، ومنهج الله كيف وصل إلينا؟ وصل إلينا بالوحي. الوحي مرحل كام مصطفى من الملائكة يأخذ من الله ليعطي مصطفى من البشر، والمصطفى من البشر ليبلغنا، إذا فكان ولا بد أن يعالج الأمر بذلك بتلك الصورة. فقال فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، يقسم الحق سبحانه وتعالى بنفي القسم، هنا بيقول لا أقسم، قالش أقسم، لأنه لما يحب يقسم ما يجيبش نفي القسم أبدا، يقول مثلا والطور وكتاب مسطور، ما يقولش أقسم بالطور، فإذا شاء الله القسم لم يأتي بمادة القسم، وإنما حين يمشي يأتي بمادة القسم. هنا الصورة ظاهرها نفي لا أقسم، وفي حقيقتها شيء فوق القسم، بدليل إن له جواب. فلما كنت لو كان هو لا يقسم فكيف يأتي بجواب القسم؟ فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. يا رب هذا جواب قسم، وأنت قلت لا أقسم، فإزاي جبت جواب القسم؟ يقول لك لا، هذا نفس للقسم بآخر من القسم، يبقى عايز جواب. أي معناه أنا لا أقسم على ذلك الشيء. ليه؟ لأن القسم على الشيء معناه اعتراف من المتكلم بشبهة المخاطب في الإنكار. اعتراف من المتكلم بشبهة المخاطب في الإنكار. أنت ما تقسمش الواحد، أنت تيجي الواحد كده أول ما تيجي تقول له، تقول له والله العظيم ثلاثة إن اثنين ذرني، أول كلام كده تقولون ما هو معقول هذا الكلام. ثم اثنين ذرني شفت عليك تقول له والله إنه ذرني. والله الذي لا إله إلا هو إن فلان ذرني. الله. إذا تأكيد القسم ده نوع من التأكيد ما يجيش لخالد جيب لي هذا الكلام. ما تتهيش واحد كده وتقعد تحلف له ومنه. الله. إذا فمعنى تأكيد الأمر بالقسم معناه وجود شبهة عند المخاطب، هذه الشبهة أنت تريد أن تدفعها بالقسم. مثلا لأن وجه البينة على الأشياء إما بينة وإما يمين، فربنا بين بالبينات علشان يستوفي وسائل الإقناع والبرهان قبل البينات وقبل القسم. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يقول إيه، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، قد كان كافيكم أن أقول أنا إن ذلك حصل، ولا تخرجون إلى إني أقسم ولا أحد، ده كافي. لكن أنتم ما كفكوا الزاد، فأنا ترتبكم يا خلقي في ترتيب الأشياء إيه؟ يا بينة يا يمين، فأنا جبت البينة وجبت الإيه؟ وجبت اليمين، علشان ما يبقاش لكم إيه؟ نحن. لكن في أشياء إن أنا لا أقسم عليها لأنها من الوضوح بحيث لو اتجه ذهنك إليها لاقتنعت بها ولا تخرج إلى القسم، ولو أنني كنت مقسما عليها لأقسمت بكذا وكذا وكذا. فحين يقول لا أقسم، فلا أقسم بالقنة الجوار، القنة معناه أن الأمر الذي أقسم عليه اللي هو جواب القسم أمر واضح ووضوحه بحيث لا يحتاج المخاطب فيه إلى أن يقسم عليه السامع. ولكن أنا لو كنت مقسما لأقسمت بالخنة الجوار الكنس، فلا أقسم بالخنة الجوار الكنس. تشوفه بعضهم تغيب عنك. إذا ما حسك ليس هو كل شيء في إدراك الحقائق، وما دام ليس هو كل شيء في إدراك الحقائق، يبقى يجب أنك إذا حدثت بشيء لا يقع تحت حسك إذا ما تبتلعش يقول لا مش موجود. فإحنا نغير عنك ونظهر، نظهره علشان تعرف أنه كان موجود، ونغيره علشان تعرف أنه مش الحس هو كل شيء. ليه؟ لأن عينك مش محيطة بكل آفاق الوجود. وإذا كانت عينك لم تحس بكل آفاق الوجود الحسية، فالوجودات المعنوية كيف تدخلها تحت نطاق حسك؟ ما تدخلش بقى تحت نطاق حسك. يبقى أنت لما تيجي مثلا أنت إنسان وبتقول الروح فيك وعمال تتحرك، بمجرد ما تخرج الروح بتبقى نملة. طيب الروح اللي هي بتدير الجسم ده وبتدير الحركة والحياة والحس والفهم وإلى آخره، كل مظاهر الحياة وآثارها من الله ده شكلها إيه؟ شفته؟ سمعته؟ شمته؟ ذقته؟ لمسته؟ ما فيش أي وسيلة من وسائل الحس، وهي مع ذلك موجودة. إذا لما نحدثك بقى أن في إله وراء الكون هو اللي بيستدبر وحركته وإلى آخره، أنت ما بتشوفوش، يبقى تخضع على عرضك وتقول ده عنصر مخلوق له لم يدخل تحت قدرته ورؤيته. عنصر مخلوق له لم يدخل تحت قدرته ورؤيته. فإذا كان بعض مخلوقاته لا يدخل تحت قدرته ورؤيته، فكيف يكون الخالق؟ ومعنى ذلك تقول مثلا طيب الروح دي في ودنك ولا في انفك ولا في كتفك ولا في ظهرك، ليس مكان اولى بها من مكان. فلما تقول لك ان الحق سبحانه وتعالى ما تحددش مكانه يبقى صح الكلام ده كلام معقول. يبقى اذا لما يقول فلا اقسم بالكنس الجوار الكنس، والكنس والجوار الكنس دي قولها لما تظهر منك، قال لك دي علامات ابتداء. علامات ابتداء، العلامات الابتداء دي لها صلة بالوحي، لأن الوحي جاي علشان يهدي. دي بتهتدي بها في إيه؟ في ظلمات المحسات، ودي بتهتدي بها في ظلمات المعنويات. إذا فالعلاقة كائنة بين القسم وبين المقسم عليه، وإن شاء الله إلى لقاء آخر نكمل بقية الموضوع، والسلام عليكم.